والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.